ربيت شحال هادي ودابا جينيراسيون بين وبين. ما نقدر ما نجديد ماكلي حسكة وسط الرين كنحتارم فاك البيك على بوك حسابهم نطي جامي دعقوني في الراب وخا الراب كامل ضدي ديرو نفس واروابا كيف كازا كيف طنجة على شي ما حامل شي فيفا ماروك فاك فرنسا فاك فرنسا نيك ميريكان مروكي وقف تاخر انا كيعدي وهاد اللي كان والموف كيزدار معاك واحد فيه جوج كل لو عنده ديسكوغرافي كون غراج الواجه خصتنا نهز كان فوق تافر رضينا بلا مرضى بينا زدنا النيفو مرضو بينا شعب خاصهم ممرضة عنده الديفو في بينا كاع تعرفوا بينا من والو حنا يبدينا الزينة بدل مدينا كلشي كيهتش بينا علاش حضيني واميغو ما ضريتش كف ناضح مارو معمر راسو بيا بحال كان سناب ومادا كيخلطوها بحال شلاضة راب خاصهم منادة شي خبزة وشي قرادة ويدوز مع شوميش عرفنا الرجال والحقادة في داري كيقردوني نسيت ما جبتش توني دارو اسبو طردوني صاحبي لونسيت السنارة خبيت القرطاسة كاع اللي كانوا ضد البارح اليوم جاو باغي المصاصة دارو الخيب ورجع في بلاصة ربي كبير خويا شطحهم ورا داري فوجي صافا فين خويا نفقو كم بشر صايق ولا تورقة وباقي محكم للرادار باقي محكم للرادار انت بغيتي يا سالة حنايا كنعشقو الخطر الفين تلقى لي اوري كلشي كنت انسبيرا كيغمقو على لي فان ام سي ما فراس مالو تحصيرة رجال كيقدرونا بسامم كيكرونا مورا الدار كيقردونا وخواتاتهم كيعرفونا بدينا في 2004 2012 درنا طابع الراب غادي يصير فوق الشبع جوج لي حكمو سبوس سبع معاك لي اونتي كاميرا فاك دوك لي فوطو فاك لاقا عمرا غتبدلني مع لي فري بوطو كلشي باغي يسمع صوتو تبعونا بالغير حنا كنديرو الرابر وبا كيديرو تشارنا تبغاو لاقا في لي مالات زلكو بركولا لي كافوت شربو الطاقة في لي كانت صبحو كيقباحو في لي بافول فوق راسي غير مداغو باقي كلشي كيتفاعو لاين الشيك ملي جاو الفردة جايبة بدراعو فوتنا وحطينا دي ستاج طقنا من كاع لي كاطو حنا كنقارو المستاجات ونتا قاروك بلي كادو اولا العالم واجدين جبنا الراف ميكاش كيبانو كلهم كاشفين قارونا غير بالشيكي الفردة غبرتي واجفين تيري فهاد المسيكاش حنا كنلعبو ناقصين بالحق تيكي تاكا الحمد لله صافا صافا قاوم غا كيتشفا كيهضرو كنكا فاش بحال اللي كيجيبو الكفا معاش ونادا ميغو لي راجل كينافيغي و بيبي فيقو هداو عليكم كيكيكي و اللي كيدير كاع ما كيقول عندو الثقة في راسو كان مخبي في كاقول البوست طلع لي في راسي راسي ودنيك بتيطول الكوت مسك راطوس نحردك عبد الله طول في الراب حنايا ليكول خليني زوين في ليماج بدينا ايطاب باغ ايطاب مزكنا ولاد المدينة مزكنا ولاد الفيلاج